بسم الله الرحمن الرحيم. سيرة بني هلال، الحلقة التاسعة. فاضل شاف العذا جد، فاضل نظر العذا جد، وقال ربي حاضر ليس غيب، يا بحر زايد بموجات، صبحت يا بلدي خرايب، ما دام جوني رجال بنعقل، هاي بهدلوك يا ضنايب، في مخي لم فاضل عقل، على ود ابكوا يا ولاي. بكت عموم النسوين ملهول يلا السلام، نزل الفتو والمتين من القصر نازل سلام، قال يا بايا ما أبكاك البين خلف المعادي، أخبرني على شيء أساك، قال له يا ولدي حضر الأعادي، أتانا الملك عطوان، سمع بيك يا ضنايا، شيع لي جواب عطوان، زاد البلا للنهاية، بيقول لي ابعت الجزية وعشر الأموال، وتبعت لي كبار البلادي، وتبعت لي العبد اللي عندك يا زحلان، خاضع يبوس الايادي. قال له سلامة طيب وماله، ما كلنا عبيد لله، مادام عايزني وطالبني نروح انا والرجال اللي هي عايزها وعايزاه، في حد بايده يطول لي روحه، انت ارتاح على الكرسي و انت ارتاح على الكرسي و وما تخافش من اي حاجة، هات الجواب يا با اقراه، لا نقص ولا زيادة، كتب له الفتوى برده، جوابك يا عطوان جانا، اصلك يا اخي شين ورد، بعينك علي يا لجانا، الكان عايز عشر الاموال، الكان عايز عشر المال، ولا تغركش كتر ناسك تطلب احوار من الجمال، ما هيسد الا براسك، والكنت عايز نسوين وراها نعمة الرجالي، عربان للشر رابطين احنا سيادي المجالي، والكنت عايز العبد هيجيب، اذا كنت عايز العبد هيجيب، في الحال يأتي ديارك وراها رجال ودي هيجيب، البحر ما يطفي نار، وصل الجواب على طول وقرا، وصل له الجواب وقراه، قال الاعادي قبول، لقيه ما عملوش وقرا، قال للحرب دق وطبول. لما ضرب صبل العدوين نادى الهلال سلام يا بايا طلع معايا الزحالين انا برز لدور الندم. قال له لسه صغير يا غناي تروح فين في حرب العقل قلبي انعكس معاي من المخ طاير عقلي. قال له ارمي حملك على الله مادام ما طالعينش ورايا اسمح لي وادعي لي يا باه معاي رب البرايا. يا قمصان انا راق دمي ورافع على الحرب رايا يلا ركب امك وامي علشان يغنوا ورايا. طلع العبد لقصرها فوق قال لي يا ست لمي غطاكي يا أصيلة يا معدن الذوق اركبي أمرني ضمكي اركبي وراه فوق جملك علشان يغيظ الأعادي. اسبي للي تم فوق جمالك عيبا خلفنا المعادي. قالت له ده عنده 10 سنوات قالت له ده عنده 10 سنوات كي يحميني فوق هجيني والأعادي خلفه قويات عقلي مني هجيني. قال لها معاك ربك من الله يا ستي عناية أصيلة ولا تزيد كربك. قالت العبدة يلا معايا ركبت جار هم قمصان والاتنين شدوا الركايب عالجسد يا محلى القمصان. غنوا بنات العرايب عندما وصلوا الميدان والاسمر دفع الكحيل التفت بعينه لجدوان رافع له رايا كحيل. دفع الفرس اقبلت فيه بعطوان على الفرش جالس القوم جالسين جنبيه ومراه ونعم المجالس. عطوان التفت بالعين ورأى قال انزل يا ابني الجلايب اكم مثلك قطع رجاه يا ولد اعمل لسيدك حزايب. سلام قال له انا سيدي مولاي ياك انت ما فيك عقل فاضل انت راجل على غير مربي. ده انا اسمي سلام ابن فاضل ده انا ابن ملك الزحالين ادي الحرب وانزل معايا احنا للبلا مستعدين نبكي عليك الولاي. عطوان نده على العبد على طول جاب له الركوبة كان طعنته تفرتق الكبد على جسمه ما حملش توبة. ركبوا وخرج الأولى برا قديش كانوا تابعينا قامت الكحيلة من جرة عساكر شمال ويمين. سعيدة بصت خدت بال عرفت انه ده اللي لقاهم وهانهم كان زمان هو اللي الشاجر معاهم. ومالت على اسمر اللون ليالي الهنا تلف تيجي وقالت له يا ابو عقل موزون اصغى وصيه يا سيدي يا سيدي يا حلو دمك يا سيدي يا حلو دمك اللي حصل لي ما راحش اهو ده بهدل الوالد امك طلب منها امر الفواحش سلام التفت ظل بالعين وقال يا جارية لموا غطاكم امال يا جاريتي كنتوا فين وقت الكلب ده ما لقاكم قالت له كنا في الضرب الطويل والصبر واخدانا بين مع الحجاج للنبي سايرين ورايحين نزوره نبي قام حلف لسمر بليمن مادام سبع عرض الولايه معاه لم أد أمان أدي الحرب وينزل معايا عطوان جرت على النب خدوا بعضهم باليمان مجذوب شجر على النار ما دي الغجب يا زماني وخدوا بعض الاتنين بضربات يهزوا الجبال الرواسخ الاسمر هز القنايات كان طعنهم مرماسخ قمصان راكب في جنبيه على جنبه اليميني تحلف تقول جن بيه للالاف مخجليني مخجليني الالافات نعم الادب والربايا رجال ينفقوا زي افات قم زغرته للصبايا امه بعينها رعت يا واد يسلم يمينك لما شافته زغرتت له يا واد يلي مسترجينك خدوا بعض لباقي النهار الدمع منهم سلامة والدموع تجري كأنهار هز القناة يا سلام عطوان قام عرض وجاه عطوان قام عرض وجاه على قد نظره مشايب ضرب رمح القطع رجاه راح مقدم العود هايب الاسمر أبصر عمل كيف السبع أبصر عمل كيف راجل وآخر خلاصة ميل على الخصم بالسيف عزى القصة من راسه هجموا عليه الرجال ألفات شافوه بغير خمر ساكن أتولوا بينفخوا مثل آفات جملة كثيرة عساكر قمصان جشرق وهو غرب وجروا السلاح الأمارة ونزلوا التنين على العدا درب فتحوا ببان الخسارة لما جروا السلاح وجنبوا العبد على يميني زعق البطل في العدا صار ولوا الجميع هاربيني الجميع ولوا الأدبار الجميع ولوا الأدبار ولا حد منهم قبالة النساء نقروا على الطار نعم الأدب والرجال هجم على العدا جمع السلاحات جردهم من السلاح آمر وغنوا البنات وضربوا طبوا للأفراح ورجع دب النصر فرحان قالت أم تعيش يا ضناي خلاص أصبح القلب فرحا أدي الظهر ساعد معايا وصلوا ناحية الديار ربايت الرجال الأفاضل سعيدة وخضرة رخيل الأشعار شافهم على الباب فاضل عملت مع العدو يا ضماي أخبرني على اللي حظل قال له يا با ساعدني مولاي ما عبرتش الخصم واصل رميته على يدي بسلاح رميته على ايدي بسلاح عالارض اضحى قتيلي وديش اللي بعده انتهى وراح سلموا وباسوا يمين ودي سلاحهم كله جبناه والكل ولوا هرايب خليت بني عجيل جبناه الصغير امرد وشايب قال له فاضل اخ اوعى تقول انت صرت يا بناي ولا تغنيش وراك العذارة ده انت يا ابني كلبي انعاكس معاي سديت بيت بحجارة قتلت عطوان وناس اللي وراه قتلت عطوان وناس اللي وراه جايل وداغر وجاسر ناس للحرب رافعين العالم وراه ده انا نار قلبي ما داغر قال له ارمي حمولك على الله بحور البلل ما يجيني اللي هيحس ويجي الحرب وراه انا مستعد يا بايا اللي يجيني بس اجلس فوق كرسيك تحكيش ولا قول تاني مفيش حد يقدر يقاسيك راجل يا ظريف المعنى فاضل بيت ولا نام فالاخبار في الجو فاحت يبكوا لما زادوا ملام الجماعة اللي انهزموا والرجال راحت عطوا الخبر لملك القطيفين عطوا الخبر لملك القطيفين قتل ابن عمك شقيقك وعلى زياره اتحن جليل بين من عقل خلفة شقيقك وصل الخبر لداغر وجسر رجال للبلا بادعين النفر تقول غول كسر قالوا الجميع يلا بينا يحرم علي لف عمي جاي قال يحرم علي لف عمي من الحرب مين داخل في اللي قتل ابن عمي فتاروا لأخذ ألف طلعت في جنب الفتوات وطلع جسار وداغر وراه يهزوا القنوت لهم سوق مليان وداغر

الشمال وقال له ده غدا كرم الإخوان كما أمروا والد الهلال خدوا العبد شمال ويمين قمصان أخذوا شمال ويمين لما بهدلوا عالترايب دموعه عالخد نازلين وبسيده العقل غايب قال لي يا خال واقع في عرضك العمل ده على غير لين قال له يوجب علي عرضك طعام عدم ولا حين قال لي يا خال نعم الطعام انا خدت منه نظيري كفاية يا سبع يا همام وصل الكرم يا حبيب كان سلاما كتب الجواب وأتاه ظريف المعاني قرب على الكرم وطرق الباب خالك اتغدى ولا قعد شيتان وقف العبد وقال له اتغديت انتو ناس محلى سماكم عمري باكل طعام ما رأيت ما وصف لذيذ كي غداكم الكرم اهل الكرم بان قال له طيب الزم ادابك ودي لسيدك الجبال تفضل وصل له جوابك قل له من سلام الفتور التبعي ابن فاضل شبعان من حيله جوه ربيت الرجال الافاضل خلوا العبد صدق طلع بيه ودخل ديوان العقيليه العبد طوح اياديه مجنون ما فيهش عقيل رأيته في البلد يا يقول ايه ما رأيته بعينك قال له لا طايق طعام ولا قوت سيدي طويلة بعينك اسمع كلامي يا غندو اسمع كلامي يا غندو كلام اللي ريته ما انساهوش ارجل لهم ذكر مشهور الولد ده ما تطاردوش اعلم انك يا فرخة الجان غندور واسمه سلامه ما تملاش اعيونه فرسان رابط لدور الندم والروح تزيد ما ترجعش بيمين يخرب ديارك او حربك معه ما ينفعش لو راجل انت حمي عارك امر الملك بقتل العبد على طول قتل العبد ورمه بإيده اللي مدح سلامه بمعقول قتلوه في الحال سيدو وضرب الطبول الحروبات وكان الطبل بالليالي وطلعت جميع الولاد ما دي اللي عجب يا زمان فاضل سمع الطبل دب سمعت بالطبل الحرب دب فاضل سمع طبل الحرب دب نوم الليالي عداني قال الرجل يتبع الحق ما لازماش هنا قعد تاني ما دام جاي للحرب ابو جنون وشياطين جمع رجالها وناسها وين وقال اللي هيقعد عاد من العمر مين هاي يرحلوا يلا بينا يا ليل يا ليل هاي يرحلوا بينا يا قوم. قلبي على الخصم جاحد يسقي العذا مر عالقو ما هيخلي ولا زول واحد. رحلت رجال ونساوين في البلد ولا زول فاضل بيبكي في جد واني الكل تبعين فاضل. كان ابو زيد وقمصان نعسان فوق في عالي السراية اعملي لي حكم الرحمن. رحلت رجال وصبايا وخدوا الشريفة وام قمصان وياه. والان اقول لكم إلى اللقاء.